الأولياء كوحي الحواريين وحافظ الحواريين، والوحي الثاني هو وحي في سنة الله الكونية وهو الوحي الموجود، الحب الموجود بين الأم وابنها كما حصل مع أم موسى. قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي مما يسقفون. العرب النحل تعتبر النحل لغة الحجاز يعتبرون النحل مؤنث، وغيرهم وبعض القبائل العربية يعتبرونها إيش؟ مذكر. والنحل سمي نحلا لأنه ينحل الناس العسل، النحل سمي نحلا لأنه ينحل الناس العسل، أي والنحل إيش؟ العطية، النحل العطية، فالنحل سمي نحلا بذلك. وفي كتاب الله عز وجل كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء فلم يذكر إلا مؤنثا، كل جمع ليس بينه وبين مفرده إلا الهاء، نحل نحلة، شجر شجرة، كل جمع بينه وبين مفرده الهاء لم يذكر إلا مؤنثا. وهنا قال الله عز وجل أن اتخذي، فكان إيش؟ كان مؤنثا، كان النحل مؤنثا. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. هذه المن إما أنها للتبعيضية وإما أنها لبدء الغاية، إما أنها تبعيضية كلي من كل الثمرات، فهذه الثمرات مذللة للنحل تأكل مما شاءت، كما أن أماكن سكناها كذلك هي التي تختارها. يقول العلماء ملعقة العسل التي يأكلها الإنسان هي حصيلة 500 إلى 1000 شجرة تقع عليها النحلة، الملعقة الواحدة حصيلة من 500 إلى 1000 شجرة من طلع الشجر تأخذ النحل. النحل له فوائد عظيمة جدا، لكن الشاهد هنا أنها مذللة مسخرة. قال الله عز وجل: فاسلكي سبل ربك ذللا، هو الذي ذلل لها ذلك. من عجائب النحل أن النحل في خليته إذا صار في حرارة زائدة تكاد تؤثر على حياة النحل، فهنالك فريق عمل للتبريد، يعني يرفع فيحرك جناحيه ليبرد الخلية، فإذا اشتدت البرودة إذا اشتدت الحرارة فهنالك بعض النحل لا يعمل إلا بخرطومه، يأتي بالماء فيرش الماء على جدران الخلية وكل الخلية قد تصل إلى تحريك الأجنحة بشدة فتعطي برودة من خلال التبخير، تماما مثل المكيفات، تماما مثل المكيفات، فيبرد فتقل الحرارة الموجودة في بيت النحل. فهذا أمر لا يكون إلا وفق إلهام من الله سبحانه وتعالى. فاسلكي سبل ربك ذللا، ذللا لو أردنا أن نعرب ذللا حتى نفهم المعنى، ما هو إعراب ذللا؟ حال من إيش؟ حال منصوب طبعا، من إيش الحال؟ حال من الضمير فاسلكي ذللا، أو حال من السبل، فاسلكي سبل ربك ذللا. فالذلل إما حال من السبل أو حال من الضمير في فاسلكي سبل ربك ذللا. ممكن أن يكون المفهوم فاسلكي سبل ربك ذللا أي اسلكي الطرق التي علمك الله إياها، مما حال خروجك من الرحيق للشجر إلى عودتك، أو ممكن أن يكون المعنى الطرق التي علمك الله إياها وأفهمك في صنع العسل، اسلك هذه السبل التي علمك الله إياها وفهمك في صنع العسل. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها، هذا يسمى إيش علم البلاغة؟ فاسلكي، الخطاب إيش كان؟ كان المواجهة، فاسلكي ثم قال يخرج من بطونها، ولم يقل يخرج من بطونك، فاسلكي يخرج من بطونها، التفات حتى ينتبه الإنسان في خلال هذا الالتفات إلى أن العبرة من كل هذا الموضوع ما يخرج من بطنها، فلك أصبح الأمر. الآن صرف الخطاب لها إلى الخطاب الغيبة، صار الخطاب كان خطاب للخطاب، كان خطاب للمواجهة، فاسلكي سبل ربك، فأصبح الخطاب إيش؟ للغيبة، يخرج من بطونها. هذا يسمى الالتفات، هذا أسلوب في أساليب البلاغة في اللغة العربية يسمى الالتفات، ويلجأ إليه حتى ينتبه السامع، حتى ينتبه السامع، كل هذه العملية حتى تلتفت أنت أيها الإنسان، حتى تفهم أن هذا النحل سخر لك، وأن الذي يخرج من بطن هذه النحلة هو أنت المراد، كل هذه العملية حتى أنت تستفيد من هذا العسل، فحسن هنا الالتفات. فكان الخطاب أن هي ميسرة، هي ملهمة، هي يوحى إليها، فأن اتخذي سلوكي بصيغة الأمر، ثم لما جاءت الثمرة قال يخرج من بطونها، يخرج من بطونها، جاء الالتفات. ومن العجيب أن العسل يخرج من بطن النحلة، والنحلة يخرج من بطونها، تأخذ نفس الثمرة، النحل يأكل نفس الثمرة، وهذا يخرج من بطنه عسل على لون، وذاك يخرج بلون، وذاك يخرج بلون، فالمصنع هو هو، والثمرة هي هي، ولكن النتائج الألوان تختلف. فمن الذي يصنع هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فله سبحانه وتعالى آية في النحل تدل على أنه حق، وتدل على أنه سبحانه وتعالى واحد. قال فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. هذا الشراب يخرج من البطن، هذه معجزة، فالنحل يخرج من بطن العسل، يخرج من بطن النحلة، وهذا أمر لا يعرف إلا بالرصد الشديد وبالتتبع وبالدراسة وما شابه. والله سبحانه وتعالى أخبر أوحى لنبيه هذه الآيات قبل أن يعرف الناس هذه الحقائق، وهذا يدلل على أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. لم يقل الله عز وجل العسل شفاء للناس، وإنما قال العسل فيه شفاء للناس. العسل فيه خاصية عجيبة، أنه يقضي على البكتيريا، وليست كل الأمراض من البكتيريا. أول شيء العسل يقوم فيه أنه يوقف نشاط تكاثر البكتيريا، هذا أول عمل. ثم بعد ذلك يعمل على القضاء عليها بالكلية. ولذا الله عز وجل لم يقل العسل شفاء للناس، قال في العسل شفاء للناس. فهنالك أمراض بسبب غير البكتيريا، لأن العسل لا يصلح أن يكون علاجا لكل مرض، وإنما العسل فيه شفاء للناس. لو أن الله قال العسل شفاء للناس كما يعتقد الناس اليوم، العسل شفاء للناس هكذا، لكان العسل شفاء من كل داء، لكن الأمر ليس كذلك. فالعسل فيه شفاء، وفرق بين أن تقول العسل شفاء وبين أن تقول في العسل شفاء. فالعسل أحسن ما يكون في المكان الذي تتكاثر فيه البكتيريا، فهو يعمل مباشرة على الحد من تكاثرها، ثم يتابع ذلك حتى يعمل على إيش؟ حتى يعمل على قضاء عليها بالكلية. قال فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فمن تفكر في هذه الآية يعلم أن هذا الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى النحل يدلل على أن هذا الكلام هو وحي من عند الله. فالآية النحل آية شرعية كونية، شرعية بذكرها في كتاب ربنا، وكونية في ما تتصرف فيه النحل من الآيات العظيمة التي أهل الاختصاص أعلم بها بجزئياتها ودقائقها من كتب التفسير. فهذه المسائل، هذه المسائل تدلل على أن القرآن كلام الله عز وجل، وعلى أن خصائص النص القرآني الإشاري والإيجاز في العبارات، فهذه مع مضي الزمن الناس يفهمونها على وجه فيه دقة وفيه تنبه لأمور قد لا تقع عند السابقين بسبب ما حبهم الله تعالى من وسائل ومن أمور. فالقرآن فيه إشارات للأمور العلمية، والأصل في كتاب الله عز وجل كما ذكرت مرارا وتكرارا أنه كتاب هداية وكتاب إرشاد وليس كتاب إعجاز علمي محض، ولكن لا يمنع من أن يكون في كتاب الله إشارات علمية يتحملها أو يعرفها المتخصص العالم باللغة على وفق قواعد الفهم والاستنباط المعروفة عند السابقين، ويسعف في ذلك أن الفاظ من خصائص الفاظ القرآن أنها موجزة، أنها موجزة، الفاظ موجزة فتحمل في من معانيها ومن ألفاظها أشياء ينتبه إليها من كان عالما بحقيقة الأمر المتكلم عليه وكان عارفا باللغة العربية وطرق الفهم والاستنباط المقررة عند العلماء. يقول ابن كثير رحمه الله: وأوحى ربك إلى النحل، يقول في تفسير هذه الآية: المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية والإرشاد للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها من الشجر ومما يعرشون، وبيوت النحل محكمة في غاية الإحكام والإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون بينها خلل. ثم أذن الله تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل ثمرات وأن تسلك الطرق التي سهلها الله عليها حيث شاءت في الجو والبراري والأودية والجبال، ثم تعود إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيها وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها. وقوله طبعا النحل الذي يدرس فيه أشياء وآيات لله سبحانه وتعالى عجيبة غريبة، وهنالك تنظيم في خلية النحل عجيب غريب. وقوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك على اختلاف مراعيها ومأكلها منها. وقوله فيه شفاء للناس أي في العسل شفاء للناس، أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار والشيء يداوى بضده. هذه نظريات الأطباء الأقدمين ويتعاملون، الطب القديم يتعامل مع الإنسان على أنه وحدة واحدة بخلاف الطب الحديث فإنه يعالج العضو فقط دون النظر إلى سائر الأعضاء. والدليل على أن المراد بقوله فيه شفاء للناس والعسل الحديث المروي في الصحيحين من رواية قتادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، يعني كان معه إسهال، كان معه إسهال، فالإسهال داء والإمساك داء، وأحسن شيء للإمساك إيش هو؟ السنة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليكم بالسنة والسنوت، السنة والسنوت، والسنة سنة مكي، معروف اليوم بالتعبير الناس سنة مكي، وهو مادة معروفة تطلق البطن. والسنوت الراجح أن السنوت المراد به الكمون، الراجح أن المراد بالسنوت ما يعرف في بلادنا في لهجاتنا الدارجة الكمون، والكمون يطرد الغازات والريح، والسنة يطلق البطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا قال عليكم بالسنة والسنوت، هذا يؤكد ما قلناه في درس أمس أن الطب النبوي طب وحي من الله عز وجل وليس من التجارب وليس من الشائع الذائع عند العرب حال خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلامه حق إلى يوم الدين وليس كلامه حاكم يبنى عليه وليس بمحكوم. ومنها هذا الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال له صلى الله عليه وسلم: اسقه عسل. فذهب فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا. قال: اذهب فاسقه عسلا فذهب فسقه عسلا ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله كذب بطن أخيك. في ظاهر الأمر أن البطن كذب ما استجاب، فهذا معنى الكذب بطن أخيك. والتأكيد على أن قول الله عز وجل فيه شفاء للناس حق، صدق الله فيه إشارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية فيه شفاء للناس. وكذب بطن أخيك، قال اذهب فسقه عسلا، قال فذهب فسقاه عسلا فبرئه. يقول ابن كثير قال بعض العلماء بالطب كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهالا، فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فكلامه صلى الله عليه وسلم حق وعدل. وذكرت لكم أنه في هذا الحديث يقول ابن القيم في الطب النبوي رحمه الله يقول أن الداء حتى ينتفع حتى يقع الدواء على الداء ويزول الداء ويقع البر لابد من التنبه ليس فقط إلى موافقة الدواء للداء، وإنما أيضا إلى موافقة كمية الدواء الذي يؤخذ للداء. فقد يكون هنالك دواء يناسب الداء ولكن الكمية التي يأخذها الإنسان بعد لا تناسب هذا الداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار خذ عسلا خذ عسلا ثلاث مرات، إشارة إلى أن الكمية التي أخذها هذا الأعرابي بعد لم تكن كافية. فلما أخذ الكمية الكافية فأصابت الداء فبرئ بإذن الله عز وجل. ما حكم التطبب؟ أذكر لكم استطرادا بعض الفوائد. ما هو حكم التطبب؟ رجل مريض، فما هو حكم تطببه؟ الراجح من أقوال الفقهاء التفصيل. إن كان الرجل يهلك إذا لم يتطبب أو يضيع حقوق عليه فالواجب في حقه التطبب، لقول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. فإذا الإنسان يهلك أو يضيع من يعول أو يترتب على عدم تطببه ضياع الحقوق فهذا يجب في حقه التطبب. طب رجل مريض، ومن المعلوم في العادة والمقرر في الطب أن هذا المرض مع الزمن يشفى الإنسان بإذن الله، فستشعر يعني أن الأمر يستشعر بضعفه ويبقى في هذه الصور في هذه الحالات مع ربه عز وجل، مثل مثلا الرشح والإنفلونزا وما شابه، فترك التطبب وهو لا يعرض نفسه للهلاك، فهذا ينظر في نيته في تركه التطبب. فإن كان كامل التوكل ولا يهلك ولا يضيع ولا يفوت حقا من الحقوق فترك التطبب لهذا فلا حرج. فالسبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ذكر من صفاتهم أنهم لا يتداوون، وهذا لا يخالف قول إن أمر النبي عباد الله تداووا، ما تعارض بينهما. عباد الله تداووا إذا كنتم تهلكون ففرض عليكم التداوي، إذا ترتب على عدم تداويكم ضياع الحقوق، تضيع من تعود، تفوت الحقوق البشر، تداوى. أما إذا كان عندك كمال توكل ولا يترتب هلاك ولا ضياع فحينئذ تركك للتوكل تركك للمداوات في مثل هذه الصورة، إن كان من باب كمال التوكل فتركك للتداوي ليس بمذموم شرعا، بل لو قيل إنه محمود لكان الكلام صوابا، لكن بالقيود المضبوطة سابقا، والله تعالى أعلم. وقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء لآية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها، فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في درس غد.